خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يربي النفوس على العفاف والاستغناء، وأن ما عند الله خير وأبقى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في هذا الحديث الذي بين أيدينا يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قيمة العفة والصبر وما أحوجنا إليها. قال ابن عبد البر، أي في هذا الحديث، فيه الحض على التعفف والاستغناء بالله عن عباده والتصبر، وأن ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان. وفي هذا كله نهي عن السؤال وأمر بالقناعة والصبر. قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة عن أموال الناس والتجاوز عنهم. فاحرص يا رعاك الله على التخلق بخلق العفة ففيه الخير. فعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.